بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة سقطت في سمن فماتت، فسئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها ثم كلوه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه المناسبة إدخاله في كتاب البيوع، هو أن الشيء إذا جاز أكله جاز بيعه، وإذا حرم أكله حرم بيعه. فكأن الحافظ رحمه الله ينبه على أن هذا السمن الذي وقعت فيه الفأرة فماتت، إذا طرحت الفأرة وما حولها فإنه يجوز بيع ما بقي من ذلك السمن. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد نجاسة الميتة. انتبهوا، نقول نجاسة الميتة وليس نجاسة الفأرة، نجاسة الميتة، يعني هذه الفأرة نجست ما حولها من السمن لكونها قد ماتت فيه. أما لو كانت حية فليست بنجسة، الفأرة إذا كانت حية ليست بنجسة، بل شأنها شأن الهرة القط التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بمعنى أن الشيء الذي لا يمكن الاحتراز منه فإن الشريعة تتسامح فيه. يعني الفأرة إذا دخلت البيت ما تستأذن، ومهما غلقت الأبواب ومهما أحكمت الأقفال فإنها تدخل من حيث لا تحتسب. ولذلك لو أن الفأرة شربت من لبن جاز لنا أن نستعمل ما بقي منه، لو أنها شربت من إناء فإن الإناء لا يتنجس، ذلك لأن الشريعة تخفف في مثل هذه الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها. فنقول الحديث دليل على نجاسة الميتة، والميتة النجسة هي التي لها نفس سائلة لها دم، أما التي لا دم لها فإنها أيضا ليست بنجسة. مثال ذلك الذباب والحشرات، فإنها إذا وقعت في الشراب فيجوز لنا استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أيضا من فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضوان الله عليهم واحتياطهم في دينهم، فإنهم ما سارعوا إلى أكل ذلك السمن ولا بادروا إلى طرحه حتى استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا متورعين في القليل والكثير. أيضا من فوائد هذا الحديث عدم الاستحياء في السؤال عن أمور الدين، عدم الاستحياء في السؤال عن أمور الدين. يعني الصحابة ما قالوا هذه فأرة وما ينبغي لنا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا، فمقامه أجل ومنزلته أرفع من أن يسأل عن مثل هذا. لا، سألوه عليه الصلاة والسلام، مثل ما سألوه عن المرأة هل عليها غسل إذا هي احتلمت، ومثل ما سألوه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ونحو ذلك. وفي القرآن الكريم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما دونها. وتقدم معنا بأن سبب نزول هذه الآية بأنه لما نزل قول ربنا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ونزل قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قال المشركون ما بال رب محمد يذكر الذباب والعنكبوت، الله أجل من أن يذكر ذلك، فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهنا أيضا الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة، وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده بأنه سألوا عن السنور، السنور له القط، وعن بيعه. فالإنسان ما يستحي في السؤال عن أمور الدين. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن ذكر السمن هاهنا نازلة عين، ذكر السمن في هذا الحديث نازلة عين، ويقاس عليها سائر المائعات، يعني ليس السمن مقصودا في ذاته، وإنما إذا كان سمنا أو زيتا أو شحما أو ماء أو غير ذلك فالحكم في ذلك واحد. أيضا من فوائد هذا الحديث احتياط الشريعة في التوقي من النجاسات، احتياط الشريعة في التوقي من النجاسات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقوها، أي هذه الميتة، وما حولها، ما قال ألقوها وما علق من السمن بها، لا، وإنما الاحتياط أن نلقيها وما حولها. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نعم، هذا الحديث يفرق بين السمن إذا كان جامدا وإذا كان مائعا، فيذكر لكل حالة حكما. إذا كان جامدا فإنه تلقى هذه الميتة وما حولها، وإذا كان مائعا فإنه يطرح كله. لكن هذه الرواية حكم عليها الإمام البخاري بالوهم، ومثله أيضا أبو حاتم حكم بالوهم. و هذا الوهم أيها الإخوان ظاهر من من من من جهتين: الجهة الأولى بأن الجمود هذا نسبي، الجمود نسبي، المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه هل هي من البلاد الباردة أم الحارة؟ في أغلب أيام السنة هي من البلاد الحارة، فكون السمن يجمد فيها يصير صلبا يابسا هذا بعيد، هذا بعيد. ثم ثانيا، في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي في البخاري، ما فرق بين كون السمن جامدا أو مائعا. ثم وجه آخر أننا لو أخذنا بظاهر هذه الرواية الرواية الثانية فهي لم تفرق بين القليل والكثير ولا بين المتغير وغير المتغير. يعني مثلا لو فرض أن إنسانا عنده برميل من السمن المائع أو من الزيت المائع فوقعت فيه فويسقة فأرة صغيرة، لو أخذنا بظاهر هذه الرواية فإنه يقتضي أن هذا البرميل كله يطرح، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة. يعني إتلاف المال الكثير من أجل نجاسة يسيرة هذا لا تأتي به الشريعة، فالله لا يحب الفساد. ودائما الشريعة في مسألة النجاسات تلجأ إلى التخفيف والعمل باليقين، ولذلك هذه الرواية الثانية التي حكم عليها البخاري وأبو حاتم بالوهم لا تفرق بين القليل والكثير، لا تفرق بين السمن إذا تغيرت رائحة بهذه الميتة والسمن الذي لم تتغير رائحته. ولذلك نبقى على الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطرحوه وما حوله ثم كلوه، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام أجامد هو أم مائع، وكما قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، وهناك احتمال أن هذا الزيت الذي سئل عنه في حديث ميمونة قد يكون جامدا وقد يكون مائعا، والغالب أنه مائع لأن المدينة من البلاد الحارة التي لا يجمد فيها السمن. فلما ترك الاستفصال عليه الصلاة والسلام والمقام مقام احتمال فإن كلامه يحمل على العموم، يحمل على العموم. هذا الذي يناسب يسر الشريعة وحرصها على المال ألا يتلف وألا يراق في غير سبب موجب. وأما مقدار ما يلقى، وهناك في الحديث الأول قال ألقوه وما ألقوها وما حولها ثم كلوه، ما هو مقدار ما يلقى؟ قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري لم يرد في ذلك تحديد بنص سوى ما رواه ابن أبي شيبة أنه ملء الكف، ملء الكف. قال إلا أنه مرسل، يعني هذه الرواية التي ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه ليست رواية متصلة وإنما هي مرسلة، فالإنسان يجتهد في ذلك ويحتاط ثم ينتفع بالباقي، والعلم عند الله تعالى. نعم، أبو الزبير هو محمد ابن مسلم المكي، تابعي جليل، محمد ابن مسلم المكي وهو من التابعين، وهو ممن اتهم في حديثه بالتدليس، لكن ها هنا صرح بالسماع لما قال سألت جابرا. وتعرفون بأن راوي الحديث إذا كان مشهورا بالتدليس لكنه ثقة فإن تصريحه بالسماع يذهب الوهن عن روايته. فها هنا أبو الزبير قال سألت جابرا، يعني بذلك أبا عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري التابعي الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي مر معنا خبره في حديث البعير، قال سألت جابرا عن ثمن السنور. السنور في القاموس هو الهر، هو الهر، وهو في أكثر بلاد الله يسمى قطا، قطا ومؤنثه قطة، وقد انفردنا من بين الناس بأننا نسميه الكديس أو الكديسة. فسئل صلى الله عليه وسلم، سئل جابر عن ثمن السنور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والزجر هو النهي بالتغليظ، النهي بتغليظ. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن بيع السنور والكلب. أما الكلب فقد مضى معنا بأن ثمنه خبيث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، بل نهى عن مجرد اقتناء الكلب ولو بغير ثمن. يعني إنسان يجد كلبا فيتخذه في بيته فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان، قيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار، وقيل قيراط من الفرض وقيراط من النفل. فالكلب ما عندنا فيه كلام. أما السنور أيها الإخوة الكرام، ففيه منافع. من هذه المنافع بأنه يتتبع الحشرات والهوام. الهوام إذا كان في البيت ضب قد آذاك، ما عنده علاج إلا هذا السنور. إذا كان هناك بعض الحشرات المؤذية فهو أيضا ينظف البيت منها تماما. وكذلك الفأر، الفأر ما عنده عدو إلا يعني هذا السنور، فإنه يقضي عليه تماما. يعني إذا كان هناك فأر قد أقض مضجعك، بمجرد ما تأتي بهذا السنور فيسمع صوته فإن الفأر ينسحب بهدوء، وإلا فإنه سيلقى مقتلة. فالسنور فيه منافع، وهو نوعان. هناك نوع أليف يساكننا في بيوتنا ويخالطنا ويلعب مع الأطفال، وإذا وجدك جالسا يأتي فيجلس بجوارك، وإذا مسحت على ظهره فإنه يألفك. وهناك نوع متوحش يعني يكفأ القدور ويفترس الحمام أو الدجاج ويؤذي وما إلى ذلك. فجمهور العلماء أيها الإخوة الكرام على جواز بيع السنور، جمهور العلماء على أن بيع السنور لا حرج فيه، القط ما في مانع من بيعه. وحملوا حديث جابر رضي الله عنه على النوع الثاني وهو المتوحش، لأنه لا فائدة فيه. وبعض أهل العلم منع من بيع السنور أخذا بظاهر هذا الحديث، ولأنه قرن بينه وبين الكلب، والقران في النظم يدل على القران في الحكم. ولكن كما نعلم دلالة الاقتران من الأدلة الضعيفة عند أهل الأصول. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، طبعا لو أن سائلا سأل يعني ما الفرق بين السنور والكلب، من أجل أن يباح بيع السنور ويمنع بيع الكلب، وكلاهما أليف وكلاهما نافع، أليس كذلك؟ يعني السنور إذا كان يقتل الحشرات وكذا، فالكلب أيضا يمنع اللصوص ويحرس الماشية، وقد يتخذ أيضا في البادية ونحوها للصيد، يعلم ويدرب على الصيد فيصيد. لو أن قائلا قال ما الفرق بينهما، نقول هناك فروق. فمن هذه الفروق النجاسة، فإن الكلب نجس ونجاسته مغلظة، والسنور ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرخى له الإناء فشرب ثم أكمل وضوءه، كما ورد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فهذه واحدة. ثم ثانيا الكلب منهي عن اقتنائه لكونه مانعا من دخول الملائكة، والسنور ليس كذلك. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم وصف ثمن الكلب بأنه خبيث، والسنور ليس كذلك. فهناك فروق، ولذلك في شيء ما يجوز أكله لكن يجوز بيعه لأن فيه منفعة، زي الحمار أجلكم الله، ومثل أيضا هذا السنور ونحو ذلك ما يؤكل لكنه ينتفع به، ولذلك يجوز بيعه. ومن أراد الاحتياط لدينه فلا يبيعه، لأنه طالما المسألة فيها خلاف فما ينبغي أن يباع. بعض البلاد التي فيها الترف ويعني وسع الله على أهلها في المعيشة يشترون القط بأغلى الأثمان فقط من أجل يعني منظره، من أجل منظره. إذا كان يعني قطا يعني جميلا كما يقال فإنه اشترى، لا لأن في البيت يعني فئرانا ولا أوزاغا ولا حشرات، ولكن فقط من أجل الاستمتاع بشكله ومنظره. فالحديث أيضا أيها الإخوان فيه فائدة، وهي أن المفتي يقرن الحكم بدليله، المفتي يقرن الحكم بدليله. ما وجه ذلك أيها الناس إن كنتم مستيقظين؟ ما في ولا واحد مستيقظ، قول يا عادل. قارن السنور مع الكلب، طيب تاني. ارفع صوتك. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم هذا هو، يعني ابو الزبير سأل جابرا عن ثمن السنور والكلب، مش كده؟ او عن بيعه، عن ثمن السنور والكلب. فجابر رضي الله عنه ما قال له هو حرام، وإنما قال له زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أتاه بالدليل مباشرة. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يفتي أن ينظر في حال السائل، فإذا كان السائل يعني قد غلب عليه الجهل حيث أنه ما يفرق بين الآية والحديث وغيرها من الأدلة، فإنه يكتفي بأن يعطيه الحكم. طيب إذا كان السائل من طلبة العلم كأبي الزبير يمكنه أن يستنبط من الدليل، يكتفي بأن يذكر له الدليل كما فعل جابر، فإن جابر ما قال له الحكم كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وإنما اكتفى بأن يقول له زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا كان السائل تطمئن نفسه بالدليل ويفهم، فإنه يذكر له الحكم ويقرن مع الحكم الدليل، الآية أو الحديث. واضح أيها الناس؟ يعني يختلف ذلك باختلاف أحوال السائلين. فرب إنسان يذكر له الحكم فقط، ورب إنسان يذكر له الدليل فقط، ورب إنسان يقرن له الحكم مع دليله. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواقف في كل عام أوقية فأعينيني، قلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. فعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، ولفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. نعم، هذا حديث يعني طويل وفيه أحكام كثيرة، ومناسبة إدخاله في كتاب البيوع أن الحافظ رحمه الله قال: باب البيوع وما نهي عنه وما يشترط فيها. ففي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ألا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أوثق، وشرط الله أسبق، وإنما الولاء لمن أعتق. طبعا نحتاج إلى بيان معنى المكاتبة وبيان معنى الولاء. ولكن أيها الإخوان، بريرة رضي الله عنها صحابية، وكانت أمة، يعني كانت ملك يمين، وقد ثبتت فيها 3 سنن. يعني بريرة هذه جزاها الله خيرا، عن طريقها ثبتت 3 سنن. هذه السنة الأولى: إنما الولاء لمن أعتق، وسيأتي معنا بيانها. السنة الثانية: التفريق بين المرأة وزوجها إذا عتقت. يعني بريرة هذه لما أكملت تلك الأواق 9 أرادت أن تفارق زوجها، وكان اسمه مغيثا، يعني هي كانت أمة وزوجها كان عبدا، فلما عتقت صارت حرة، ما تريد أن تبقى مع زوجها، وزوجها كان حريصا عليها محبا لها، حتى إنه شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبي عليه الصلاة والسلام طلب من بريرة أن تبقى معه، فقالت له: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، يعني أنا واسطة. فقالت: لا حاجة لي فيه. طيب، السنة الثالثة أيها الإخوان، سنة المتصدق عليه إذا أهدى. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فقرب إليه زيت أو قرب إليه تمر، فقال: ألم أرى البرمة فيها اللحم؟ يعني أنا شفت لي لحم في إناء على النار. فقالت عائشة: يا رسول الله، تصدق به على بريرة، يعني اللحم ده صدقة، تصدق به على بريرة، ونحن نعلم بأنك لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. بمعنى أن واحد من الناس من الفقراء والمساكين تصدق عليه بصدقة، فأهدى منها للغني، ما في مانع أن الغني يقبل تلك الهدية أو أنه يأكل معه. لو قال له الفقير: فضل معانا غدا وتعشى، ما في مانع أن يأكل معه. فهي للأول صدقة، ولكنها في حق الثاني يعني هدية. فهذه 3 سنن ثبتت من طريق هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها. وأيضا لها ذكر في حديث الإفك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يتحرى في أمر عائشة سأل بريرة، قال: يا رسول الله، والله ما علمت عليها إلا خيرا. يعني عائشة صوامة قوامة طيبة مباركة، سوى بس فيها عيب واحد، أنها جارية حديثة السن، كانت تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. قال له يعني إنه عائشة بس التدبير عندها ضعيف، وسبب الضعف ده إنها صغيرة جارية حديثة السن. ومن مظاهر عدم التدبير أنها بتعجن العجين وقبل أن تخبزه فتنام عنه، فتأتي الداجن يعني الماعز ونحوها، يعني تأكله. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه أحكام كثيرة يأتي بيانها إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله أن يمكن. السلام عليكم ورحمة الله.